أوكي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد فالاكرام على موعد مع التعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي وما زلنا في رحمة الله عليه وعدلنا في فصل في آداب الفتوى وقفنا عند المسألة الثامنة من التاسعة أعتقد الثامنة قال المؤلف رحمة الله عليه الثامنة ما زلنا قلنا في فصل في أداب الفتوى قال ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة قال صاحب الحاوي يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل وحكى قال صاحب الحاوي يقول يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل هذا معنى يختصر الجواب يعني الإمام النووي يقول يختصر الجواب بحيث تكون تفهمه العامة فأراد الموردي الإمام الموردي صاحب الحاوي من علماء المذهب قال يقول يجوز هذا اختصار نوع يجوز يكفي أو لا يجوز أو حق أو باطل إذن هذا صح أن يكون اختصارا وفيه جواب وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه واستفت في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا وبالله التوفيق إذا حتى لا تكفي ويسأل أحيانا ويقال يجوز أم لا يجوز فلا لا تكفي يعني ما لم يقل لا يجوز لا اكتفى بلا يقصد أيضا وحقيقة الاختصار أحسن أفضل ويوفر للوقت وأيضا مع العوام حتى لا يشوش عليهم حتى لو أكثرت من الكلمات وهو ليس من أهل يعني ليس عنده حسن قراءة لكلمات أهل العلم أو فممكن كلمة يشوش عليه فلكنها طبعا لابد من اختصار لا يخل يعني اختصار يكون يوضح الجواب قال التاسعة قال الصيمري والخطيب إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب أو شبه ذلك فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه هذه مسألة حقيقة انظروا في كلام الإمام مهم جدا الرجل أتى بكلام من المعلوم دي بالضرورة يعني يكفر به المرء فهو الآن الذي يسأل لم يسمعه هو قال إذا سئل عمن قال كلاما كفريا فلا يقول هذا كافر هذا حلال الدم أو لابد يقتل. لا، لابد أولا المفتي يقول إن صح هذا الكلام بإقراره، يعني أقر ذلك الشخص هذا الكلام أو ببينة كتسجيل له كتابة له أو غير ذلك، فهنا ننظر إلى الجواب نقول إيش الرزين، فيبين يقول يستتاب أولا، وهذا صحق. نعم هو هذا قول كفر ومعلوم الدين بالضرورة، لكنه أولا لابد يستتاب، يعني أن يرجع. في فرق هنا، الاستتابة معناه أنه هو ارتد بذلك، لكنه لابد أن يستتاب قبل أن يطبق عليه شيء، ما يقالش عليه حلال الدم هكذا، يستتاب. أنت قلت هذا؟ قال نعم، قلت لابد ترجع عنه، هذا كفر، فإن تاب قبل التوبة، وإن لم يتب يقول المفتي فعل به السلطان كذا وكذا، ممكن يقول يقتله إذا كان ردة على الراجح، أو يعني لو لم تكن فيها تأييد كان صح فيها التعزير فقط، أو يحبس يضرب إلى غير ذلك. وهذا تفصيل مهم جدا للمفتي أن يقوله. قال وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل، هذا الكلام انتبه الأول اللي هو كلام كفري معلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك كان التفصيل في الكلام كذا. قال وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها، وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض، قال يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا، وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعذر به، فيقول يضر به السلطان كذا وكذا، ولا يزال على كذا، هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. طيب، وذكر حالة ثانية عن سئل عن كلام يحتمل. الكلام يحتمل، وجه يحتمل به كفر، وجه يحتمل به غير الكفر، فلابد أن يسأل هذا القائل. فلما يبين القائل كلامه يكون الجواب على قدر على كلامه، على قدر ما قال. طيب، سئل المفتي عن أحد قتل أحد أو قلع عينا، قطع يدا، قطع أنفا، أذنا، إلى غير ذلك التي فيها القصاص. هنا لا يقول مباشرة يقتص منه، لا، وهو لابد يبين شروط القصاص. لكنه الإشكال هنا قال فذكر الشروط التي يجب بجميع القصاص. في إشكال أنك عشان تكتب كل شروط القصاص أنت تكتب كتاب، يعني كتاب في الفقه، في كتاب القصاص وشروط القصاص، أو باب أو مبحث. هو المقصود هنا أنه لا يبادر بالإفتاء في القصاص قبل أن يبين الشروط التي على الأقل إجمالا، أو يسأل عن الشروط الهامة أولا، فلما يأتيه الجواب يستفصل أكثر. لكن المقصود أنه لا يفتي مباشرة بقتل فلان أو قلع العين هكذا، لأن قد ممكن يكون هناك عمد، هناك شبه عمد، هناك خطأ إلى غير ذلك. ثم سئل عن من فعل ما يجب التعزير، هو هنا قال ما يوجب التعزير ذكر ما يعذر به، فيقول يضر به السلطان كذا وكذا ولا يزال. هو الإشكال هنا حقيقة أن أمور التعزير مآلها إلى السلطان اللي ولي الأمر، يعني الشرع جاء بالتعزير، بحق التعزير للسلطان فيما ليس فيه حدا. هل المفتي هو الذي يقول ما هو التعزير أم يترك الأمر للسلطان؟ الصحيح أنه يرفع فقط، يقول لا هنا عليه التعزير والأمر للسلطان يقدر ما يعذر به، إلا أن طلب منه السلطان أن يشير عليه بالتعزير الذي يعني قد له أثر في السلف في السنة أو غير ذلك، لكنه أنه يحدد التعزير في الفتوى فيه نظر. لذلك هذا الكلام يحتاج تفصيل. قال ذكر ما يعذر به ما يعذر به، فيقول يضر به السلطان كذا وكذا، هذه كأن هنا أن المفتي سيبين للسلطان أصالة قدر التعزير، لأن ممكن الحاكم يرى أنه يقلل أو يزيد لمسألة اجتهادية فليست إلزاما، فيها نظر، إلى أن يقصد بها الإمام النووي رحمه الله عليه أن يكون طلب من المفتي أن يبين ذلك، والله أعلم، أو يكون فيها يعني، لكن ما يظهر لي أنها مسائل التعديل اجتهادية وأصلا هي متروكة للسلطان لا أن يزيد أو ينقص، فليست الفتوى تكون فيها محددة، والله أعلم. وتبقى في المسألة، قال أبو عمرو ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى. وهنا ظهرت أنا ما انتبهت ليها، لأن قال أبو عمرو ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه، يبقى هو أنه غالبا كما قلنا أنه سيكتب الكتاب أنه عليه قصاص أو عليه تعزير. القصاص لا إشكال فيه، التعزير هو وبشروط، ثم لابد أن الوالي سيسأله ويبين له. لأن احتمال يكون السؤال من، وكأن هنا احتمال يكون أن السؤال من الوالي أيضا، يعني احتمال يأتي السؤال من العام وأن الوالي الذي يرسل له، فكأن هنا لو جاء السؤال من الوالي فهذا يحل لنا الإشكال الأول حتى الذي قلناه بأن الوالي الذي سأل لم كان الوالي الذي يسأل المفتي فسيشير عليه بقدر التعزير وغير ذلك. طيب، هو في نقطة بس تذكرتها يعني الآن في أول حالة ذكرها لما قال من أتى بشيء فيه كفر فهو قال لا يبادر بقوله هذا عليه حلال الدم أو عليه القتل، كأنه يعني ممكن يشكل علينا الخلاف الذي بين العلماء في مسألة من إذا جاء الشرع بلعن صنف معين، إذا جاء الشرع بلعن صنف معين هل يجوز إذا تحقق فيه هذا الصنف هذا الوصف الذي جاء في السنة أو في الشرع أن تلعنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند الإمام أحمد عن المرأة التي تخرج متبرجة قال إلعنهن فإنهن ملعونات. حقيقة بعض أهل العلم يرون بجواز اللعن، حتى أنه هناك من الصحابة من كان يلعن، أنا ما أذكر الاسم، فلما سئل قال ما يلعنهن وقد لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غالبا ممكن يكون ابن مسعود رضي الله عنه، إن كل أنا واهم في هذه المسألة، إن هذا له مذهب فيها. وفي بعض أهل العلم وبعض فيقولون نعم يجوز لك أنك إن رأيت متبرجة أن تقول تلعنها، لقوله صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات، فتقول لها لعنك الله، وهذا كان يفعله يعني كان احد شيوخنا الشيخ محمود عطيه حفظه الله تعالى لانه في الاردن هو الشيخ الالباني يكون عم زوجته ومن اخص تلاميذ الشيخ، وكان يعني لنا الشرف ان احنا جلسنا واخذنا منه بعض العلم وكنا لم ندرك منه لانه كان في البلد اللي كنا فيها ثم انتقل، كان الشيخ يرى باللعن المعين، فلما المتبرجه يرى يلعنها على ظاهر الحديث، ولكن هناك طبعا القول الجمهور أهل العلم على أنه اللعن على الجنس، يعني لعنونا في لنا ملعونات على لعن المتبرجات عموما، فإما أن يقول لو رآها لا يقول لها لعنك الله، لكن يقول ممكن حديث صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فإنهن ملعونات. وممكن أن تدعو له بالهداية، وهذا طبعا لا شك أفضل. وهذا محرم. من؟ من الشيخ؟ من هذه عن شيء؟ الشيخ محمود عطية، فضيلة الشيخ محمود عطية المحدثين، خاصة تلاميذ الشيخ الألباني، وتكون زوجته يعني الشيخ الألباني عم زوجته، نعم. أنا ما قلت إن السنة يدعو لها، أنا قلت إن هي على درجات أو لا يدعو لها ما أنكرت، لكن أنا أقول هو إما أن يقول الحديث هناك قول يلعن معين يقول لعنك الله، وقلت بيانت الذين قالوا بظهر الحديث، وهناك الذين الجمهور على أن اللعن على الجنس لعدم، لأن اللعن طرد من رحمة الله، فلا يدري لعل الله عز وجل يتوب عليه فيقول الجنس اللعن، فممكن يمر من جنب يقول والله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء المتبرجات لعنهن فإنهن ملعونات، يسمع على الحديث مثلا إن أراد ذلك. وهناك من قال ممكن يقول لها هذا حرام هذا منكر، بس الله لك الهداية عودي عن ذلك. المسألة لا فيها واسع في مسألة كيفية الأمر، وأنا قصدت فقط أن أتي بهذه المسألة لأنها هنا بيّن الإمام النووي على أنه لم يعين له ذلك قبل أن يستفصل منه ويتأكد منه فيما قال أصالة، فكأنها قريبة يعني من هذه المسألة أقصد. عفوا. العاشرة، ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها. فضلت الشيخ على فكرة الآن هو في الأردن، يعني موجود جالس في الأردن الشيخ محمود. وإذا كان موضع، وله شرح جميل جدا على البخاري، حتى كان يشرحه ما كنا معه في البلد، فكان يشرح البخاري شرح ممتع، بس ما أدري حقيقة مسجل أم لا. وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتباه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. أي كل هذا الكلام يعني قد يكون الآن في زماننا نادرا ما يحدث، الكلام كله على مسألة الكتابة وامتلاء الأوراق إلى غير ذلك، ويكتب في الظهر أم لا، إلى يعني هذا كان ممكن يكون محل نظر في الزمان. مع تغير الزمان أصبحت المسألة هذه يسيرة في مسألة الكتابة، لكن هو المقصود أن طبعا أن تكون الكتابة بطريقة منتظمة يظهر فيها الجواب متصلا، ولا يؤدي أيضا إلى وجود فراغات فتؤدي إلى اختلاط أو كتابة في المنتصف إلى غير ذلك. وطبعا هذا ينطبق على الرسائل الإلكترونية، وإن كان الجواب الإلكتروني كما أكثر ما يكون الآن فلابد أيضا يراعى طبعا مراجعة الضبط في الألفاظ والكلمات والتشكيل، وأحيانا التشكيل يكون هام الهمزات إلى غير ذلك من الأمور طبعا التي يكون فيه جواب واضحا. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها، والمختار عند الصيماري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها، قال الصيماري وغيره والأمر في ذلك قريب. يعني هل نكتب في الحاشية تحت في الحواشي أم يكتب في الظهر؟ 11، إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها. وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوة كذا وكذا أو بينته كذا وكذا، لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق، ولو أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال: كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا، يقول يعطيها من صداقها أو قردا أو بيعا ثم يبريها. طيب، هو المسألة هذه، قال: إن ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على المشافهة، وإذا كان لا يحتاج أن يكتب يشافهه. لكن هنا حذر فيه الإمام أن يميل المفتي في فتوى إلى المستفتي، يعني يرى من حاله ضعفا استكانة مسائل تخص الطلاق، ويرى فيه حب الزوجة وأنه يعني متأثر أو غير ذلك، أو كانت دعوة بين خصمين، فينبغي بالطبع أن لا يمين. وله أن يكتب ما كان يخص المستفتي أمامه، لو كان أكثر من شخص وجزء يخص شخص وجزء الشخص الثاني، ممكن يكتفي بأن يكتب ما يخص المستفتي فقط، ويترك ما عليه لأنه هذا يخص الشخص الثاني. ولو جاء يسأله: طب لا أريد الدعوة اللي معايا دي، أريد أن أخرج منها أو أدفعها، الأصل أنه لا يجيبه، لأنه ممكن لما يجيبه يرشده إلى طريق ويؤدي إلى ضياع الحقوق للمخالف أو للخصم. لكن ممكن يسأله: لماذا تسأل؟ ما الحال الذي تسأل عنه؟ لماذا؟ فإن تبين أنه حاله ليس مؤثر وليس فيه يعني أكل لحق آخر، فله أن يجيبه أو يرشده. لكن هنا ذكر الصيمري أيضا أنه أوقع نفسه السائل في إشكال، واستطاع المفتي أن يرشده إلى الخروج منه، كحلف الآن كما قال حلف ألا ينفق على زوجته شهرا. وطبعا هنا ظاهر الكلام أنه حلف، لكن هل حلف يمينا أم حلف طلاقا لم يبين، لأنه لو كان يمينا كنا ممكن نقول خلاص يكفر، يحنث ويكفر، إيش الإشكال يعني؟ من هنا قال أن يعطيها، فأراد أن يوجهه أن يعطيها من الصداق أو يعطيها قردا أو يبيعها شيئا يشتري منها وثم يبريها بعد ذلك، يعطيها شيء كأنه يبيعه لها تأخذه هي تبيعه هو ولا تعمل ثم يبريها من الثمن، تحايل يعني حيل شرعية. هو لا إشكال في ذلك، هذه حيل شرعية، لكن نقول لو كان الحلف حلف يمين السنة جاءت أنه يحنس ويكفر عن اليمين لا إشكال، لكن قد يكون هنا يحمل عنه حلف طلاق، فحتى لا تقع طلقة أراد أن يوجهه إلى ذلك، فهنا ممكن تكون يعني فيها ما فيها من القبل. وإلا قد جاء حديث سلم: من حلف أو إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآتي الذي هو خير. وكما حكي أن رجل قال لأبي حنيفة رحمه الله: حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال: سافر بها. الله، هذه تحتاج نقول له أثبت يعني هل هذه ثابتة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ قال حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي. نعم يعني هو حلف أنه يطأ في نهار رمضان ولا يكفر، إذا لا يعصي، يبقى حلف أنه سيطأها في سفر، إنه قال له فسافر بها. والإشكال عندنا طبعا أنه إذا سافر من أجل الفطر يحرم عليه ذلك، إذا سافر ليفطر أو إذا سافر يستحل يعني أو يحل له امرأته بالسفر في نهار رمضان، هذه عندنا حيلة محرمة. أيضا لو كان فيها نظر حقيقة، لأن معنى المذهب عندما يرى ذلك، يرى إن سافر للوطء يحرم عليه ذلك. ما أدري حقيقة تحتاج ليه، لأنه هو ذكر الإمام النووي على أنه من الحيل الجائزة. الثانية عشر قال الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العام بها بما إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره ولو فيه تأويل جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له، وسأله آخر فقال له توبة، ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مسكينا قد قتل ولم أقنته. قال الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل علي قصاص، فواسع أن يقول إن قتلت عبدك قتلناك، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ولأن القتل له معان. قال لو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل، فواسع أن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه، فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته. طيب هنا أصل المسألة يعني لا نخالف فيها، لأن إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العام بما فيه تغليظ، ما دام هذا التغليظ في حدود الشرع فلا إشكال، هذه تحدث أكثر ما تكون في الحج. بعض شيوخنا علماءنا لما يروا تهاون من بعض الحجيج أو بعض الحجاج في محظورات الإحرام تجد يشتد عليه في الكفارة حتى يمنعوا من التهاون، كل مرة يفعل شيء ويسأل، فلما يقول له فيه دم فيه دم، وطبعا ممكن أن لا يكون دما أصلا دما، لكن فيه دم أو يكون فيه صيام أو يكون فيه صدقة. فأحيانا بعض شيوخنا لما يرى التهاون من البعض فيخوفه ويغلظ عليه، على الأقل ممكن يبين له بعد ذلك لما ينضبط أنك ممكن مخير. فهذه أكثر ما كنا نراها في مسألة الحج أكثر. أحسن الله عليك. أمين. هنا الشيخ ينقل طبعا عن ابن عباس أنه مرة سئل وبين العلة قال لا توبة له، وفي قاتل آخر قال له توبة. هو الإشكال فقط هنا لما يقول رؤيا. أولا رؤيا رؤيا عن ابن عباس لا إشكال، لكن لما يقول رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصيماني بعد ذلك أن قتلت عبدي فقال له فقد رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبدا قتلناه، الحديث فيه ضعف، وإن كان يعلم فيه ضعف فلا يقول رؤيا. أيضا إذا كان يعلم أنه ضعيف ما يقولش رؤيا، لأنه لو كان يعلم أقول، لأنه هو محتاج به الآن يستشهد به، حتى لو كان ضعيفا فهو يريد أن يقول التمريض هنا، لكن العام لا يعلم بين الصحيح، لا يفرق بين الصحيح والضعيف، ويأتي به مستشهدا ومحتجا به وهو يعلم بأنه فيه ضعف. لأنك أنت العامي لما يسمع شيء في المسجد يقول إن هذا دين خلاص، ولو سمعه من ملتحي أو من شيخ أو من عمامة صاحب عمامة يقول هذا دين، ما ينظر لا ضعيف ولا صحيح، يقول هو الدين كده، الإمام المسجد قال ذلك. وحتى قول ابن عباس الذي استشهد به إن ثبت ذلك عن ابن عباس فيه نظر والله أعلم أيضا، إن لأن مسألة أنه ليس له توبة مخالفة لصريح الكتاب، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب. فجاء النص تصريحا من الكتاب بأن التوبة تمنع. وطبعا قصة رجل 99 الذي قتل 99 نفسا مشهورة ومعلومة لكم، فحقيقة يعني مسألة يعني تراجع فيها ثبوت الأمر لابن عباس أصلا، وحتى إن كان هذا اجتهاد ابن عباس ففيه نظر الله أعلم، لأن المسألة كلها نقول التغليظ يكون فيما جاء فيه الشرع. إذا كان مثلت مسألة الحج، ليش الحج فيه كفارات في المحظورات، في أعلاها الدم وفيها وأدناها يكون الإطعام، وفيها أيضا الصيام، فأحيانا بعض العلماء يغلظون، لكنه هو داير ما بين الكفارات التي جاء بها الشرع، بخلاف أنه يفتي له بخلاف ما جاء فيه الشرع نصا. إلا أن يقول يعني أن يكون النظر نظر ابن عباس في المسألة أنه قال لا توبة له، وهناك قال توبة، والله أعلم ممكن تكون في حق العباد ما قصد بها التوبة إلى الله. ما قلنا التوبة الحقوق ثلاثة، حق الله حق العباد وحق النفس. في القتل في حق للنفس الذي قتلت إما بالدية أو بالعفو أو حتى بعد أن يكون عليه القصاص، فالله عز وجل يوم القيامة يأتيه المقتول قال ربي لما سألوا فيما قتلني وأنهى أجلي، أو كان سببا يعني في إنهاء أجلي. فلعل ابن عباس يقصد هنا، أقول ده تخريج ما يمكن، لا توبة له أي لا توبة له في حق العباد، يقصد ذلك ليس فيها، يعني كأنه عرض له. والثاني قالوا له التوبة أراد بها توبة الله عز وجل الذي هي الثابتة، قد يكون ذلك، يعني أن ليس له توبة عند حق العباد إلا بالصلح أو العفو، وهذا يحمل عليه كلام ابن عباس ممكن، لكن لعل يكون أنه تغيير في الحكم، هذا لا يظن بابن عباس رضي الله عنهم والله أعلم في ذلك. وقد نقف عند الثانية 13 للصلاة، لعل نرجع بعدها إن شاء الله. الثالثة عشرة نعم، هذا ما زلنا في فصل أداب المفتي. قال الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم تقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالأسفق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة. هنا مسألة التنظيم في الإفتاء، وهذا لعل كلام الشيخ رحمه الله عليه إن حدث نوع من التزاحم على المفتي أو كثرة الفتاوى المقدمة في وقت واحد. وهنا يقول أولا يقدم الأسبق، الذي قدم أولا يجاب أولا، كما هي في القضاء الذي له دعوة يقدم دعوة، الذي قدم الدعوة أولا يرفع للقاضي أولا. قال إن تساووا كثرة عدد الفتاوى في وقت واحد، تساووا في الوقت يقترع بينهم، أو جهل الأسبق منهم على المتأخر اقترع بينهم. لكن هناك قالوا بعض الاستثناءات، يعني إن كان السائل مسافرا وممكن لو انتظر الدور يفقد الرفقة، أو كانت امرأة ويصيبها ضرر بالتأخير، فقالوا له أن يقدم هؤلاء، ولكن المستحب أنه إذا قدم أن يعتذر للباقي أو يستأذن منهم، يقول لهم تسمحوا لي للباقي سأقدم أهل المسافرين أو أقدم النساء أو من عنده. هذا يعني من باب الأداب، كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما استأذن ابن عباس وكان عن يمينه وكان أبو بكر عن يساره، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن فأراد أن يعطي الذي يليه، كان ابن عباس على اليمين فأراد أن يعطي أبو بكر، فقال أراد أن يستأذن من الغلام، قال يأذن الغلام للشيخ، وكان ابن عباس فقيا فقال له اسروا صورك على غيري، فرفض الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأذن، شرب من الماء أعتقد لم يكن اللبن، كان ماء الله أعلم. فهنا كان استئذانا، فهنا هذا يكون أفضل يعني أطيب للقلب وأحسن، حتى لا يعني يكون هناك بغضاء وكراهية بين الناس، فيعني يستأذنهم إن كان هذا فيه ضرورة. وإلا لو كثر كثر أسئلة المسافرين أو النساء وأصبح يصعب بأنه يختار بينهما فهذا يضر بالباقي، فهنا لا يسأله في ذلك ويطبق القرعة أو يشوف الأسبق منه. الرابعة عشر نختم بها. طيب عشان نقول الرابعة عشر، قال الصيمري وأبو عمرو إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من مواضع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبينهم فلابد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. يعني هو يتكلم في إن لم يحتاج أن يسأل خاصة في الإرث، هناك موانع في الإرث، الرقة والعبودية يعني والكفر والقتل تمنع الإرث، لكنه لا يحتاج أن يسأل بكل ما يعني قال مات الرجل عن ولد وبنت ومثلا أخ أو أم وجدة، ولا يسأل هؤلاء مسلمين فيهم أرقاء، هل حد مبتد، هل أحد قتل أحد، ما يحتاج أن يسأل. بخلاف لو كان هناك في الإرث يحتاج أن يفرق بين الإخوة والأخوات كانوا أشقاء أو من أب أو من أم يختلف الإرث، هنا لابد أن يسأل. قال وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، زوجة أولا سميت المنبرية لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله سائل وهو على المنبر، فقال سيدنا علي: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعة. لكن الحق إن نسبة ذلك إلى سيدنا علي فيه نظر، هم يقولون ذلك، لكن نسبة ذلك سيدنا علي فيه نظر في الثبوت. المهم هو إيش المسألة؟ قالوا: زوجة وأبوان وبنتان. قال: فلا يقول للزوجة الثمن ولا التسع ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقول لها الثمن عائلا، وهي ثلاثة أسهم من 27، أو لا ثلاثة أسهم من 27. وطبعا لو قال عائلا فقط ما صح، لكن يقول ثلاثة أسهم من 27، هذا الذي لابد أن يفصل فيه إن فيها عوض، أو يقول كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: صار ثمنها تسعا. طبعا هذه في المواريث احنا ما دخلناش في العول لما درسنا، لكن هذه لأن فيها عوض زيادة المقام الموجود لن يكفي على الأنصبة، فلابد يزاد، فسيتغير النصيب، وهي بدل ما تأخذ ثمن ستأخذ تسع. فإما أن يقول لها ثلاثة أسهم من 27 على أنها ستكون المسألة على 27، الزوجة لها أصل الثمن والأبوان طبعا لهم السدس كل واحد، فهنا المقام ثمن وسدسان، والبنتان لهم الثلث، فتحتاج لعون. فالمهم أنهما يقال لها ثلاثة أسهم من 27 أو لها التسع كما قال. وإن كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه، يعني لو كان هناك أحد محجوب لابد أن يقول. ساعات تأتيك المسألة خاصة مثلا من كان هناك أحد حجب، مثلا عم حجب أو ابن أخ حجب أو أبناء الميت قبل أبناء الابن اللي هو قبل الذي مات قبل وفاة الأبوين، فهنا طبعا على الراجح أنه لا يرثون. فهنا لما يذكروا في المسألة لابد تقتل المحجوبون من الذين ذكروا، بعد أن تذكر الذين سيرثون الأنصبة تقول من الذي حجب أو الذي سقط، ويكتب أسمائهم في المسألة حتى يعلم ولا يظن أحد بأنهم قد نسي، يعني نسوا فيه أو نسي المفتي أن يكتب عنهم شيئا، فلما يوضح أنه لا قد حجبوا يزال الإشكال عند السائل. قال: وسقط فلان أو كان سقوطه في حال دون حال، وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال، يعني أحيانا في الحال يرث وفي حال لا يرث، فيبين لهم ذلك. وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. وحقيقة نعم، يعني هذا لا شك أنه أفضل أو أصح، لأنه إذا سئل يجعل المسألة أسهم ويعطيهم التقسيم للعام، هذا أوضح وإزالة الإشكال. قال السيماري: قال الشيخ: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد. وطبعا يقصد في الذكر مثل حظ الأنثيين، لا يعني، وأيضا يعني فيها نظر على نفسه، يقول القرآن قال الذكر مثل حظ الأنثيين، فأنت لماذا لا تذكر ذلك؟ لكن هو مع العوام ممكن يقال له الذكر مثل حظ الأنثيين، والتقسيم المسألة ستكون كذا وكذا وكذا، وهذا أفضل شيء. وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها: لفلان كذا كذا ميراثه من ثم من أخيه. قال الصيمري: وكذا، وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا. قال: وكل هذا قريب. قال الصيمري: وغيره وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان. حقيقة لو مسألة يعني واضحة في الفرائض تحديدا أو في الإرث المواريث، لأنه لابد أن يفصل للعام الذي يسأل المسألة بأسهمها والمحجوب والذين يأخذون. ولو كان هناك يعني أكثر من وفاة، يعني أحيانا تأتي المسألة أب مات قريب، يعني اليوم حتى جاء أب مات وثاني يوم الأم ماتت، الله الله، فأصبح الآن في إرث في اليوم الأول للأب وفي إرث طبعا من الأم، والذين يسألون الورثة، وكمان الأب له ورثة غير الذين سيرثون من الأم، يعني له أبناء من غير الأم، فله ورثة، يعني ورثة الأب يختلفون عن ورثة الأم. فكل هذا طبعا وسائل واحد، فيريد أن يفصل له هذا إرثك من الأب، هذا إرثك من الأم، إلى غير ذلك. ولو كان أيضا يبين لو كان هناك تركة تقسم، تركة قبل التقسيم يدفع، لو كان هناك دين الدين يؤدى، الوصية تؤدى، إلى غير ذلك، يفصل ذلك كله خاصة في المواريث. نقف عند 15. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.